طيب والقتل هذا اللي حاصل بالأرض كأنه ذرية هذا القاتل، كأنه ذرية القاتل هذا، لأنه ذاك الحبوب أنا أتخيل إنه مدح حشري يعني، ما معه شحاء، يقول لك خلينا أموت أحسن لي من العيشة مع هذا الآدمي. فلاحظوا الموقف حق ابن آدم الأول هذا، كيف شاف يعني يناقش أخوه بالمنطق الديني، ما فيها مش بالمنطق العقلي، بالمنطق الإنساني، يقول لك إذا إيش من عيشة تكون مع هذا، ما فيش عنده أي ثابت يحتكم إليه، ثابته فقط هواه، ومعروف أن الهوى متغير لا ليس ثابت، ثابته هواه ومصلحته. ولو الناس كلهم أصبح ثابتهم الهوى والمصلحة بيقرحوا بالكون. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولو اتبع الحق أهواءهم، تصوروا كذا الله يقول اللي خلقنا احنا وخلق الكون هذا، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات. دحين لو قال لفسدت الأرض تقول الله قد همش قرحوا به، لكن السماوات هذا الإنسان ما هوش قليل، إذا في الأرض هذه الإنسان هذا محور كوني ما هوش قليل، بس هو ما دريش بنفسه. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فتشوفوا أن المسألة يعني أنا أتوقع أنه الأخ هذاك اللي قبل أنه يقتل على هذا النحو ده كانت نهايته مليح، ولقى الله بهذه التضحية، ما قتلش أخوه،